تدخل فيها الشارع وفعل ولا تفعل، والباقي كله مباح. اذا فالتكليف منوط باشياء، افعلها لان فيها صلاح مجتمعك، ولا تفعلها لان فيه فساد مجتمعك. الامور المباحه ان فعلتها او ما فعلتهاش سواء. فكأن الشارع لا يتدخل بفعل ولا تفعل الا في امر يريد ان يحقق به صلاحا وينهي به فسادا. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم بمتحده صحيح ان اعبدوا الله، لارسلناه برساله مؤداها اعبدوا الله، فاذا هم فريقان يختصمون. ساعه ما تشوف الفيه خرجت فاذا الاسد بالباب، يبقى معناها ايه؟ انك فوجئت باشياء لم تكن متوقعه، فيسموها ايه؟ اذا الفجائيه. اذا الفجائيه، طب ايه اللي فاجأ هنا؟ ما هي المفاجاه؟ وقال لهم اعبدوا الله، يعني كان منطق العقل والحق والفطره السليمه ان يستقبلوا هذا الامر بالتسليم. فما الذي دعاهم ان يختلفوا هذا الخلاف؟ أم أن ده ضروري؟ لأن الأنبياء ما بيجوش إلا على فساد في المجتمع. وقلنا زمان أن الله خلق في الإنسان نفس لوامة، يعني يفعل الشيء ثم يعود إلى رشده ويلوم نفسه. وفيه ناس ينسوا فيها ويسوقوا فيها، فدي نفسهم أمارة بالسوء. وفي ناس تنهيهم نفس مطمئنة. ثلاث أقسام. فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى حكم الله وأمنت الله على الحكم تفعل ولا تفعل. ليه؟ لأنه رب. ومن عادة الرب أن يتعهد المربى ليؤدي غايته على الوجه الأكمل. أرأيتم واحدا يربي أبناءه إلا لغاية إذا كان أبر بإسلامه؟ فما دام رب يبقى بيأمرهم لصالحهم، ولا شيء من طاعتهم يعود عليه بالنفع، ولا شيء من معصيتهم يعود عليه بالضرر. ليه؟ لأنه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق، فلم يوجد الكون له صفة كمال جديدة، لأنه هو خالق قبل أن يخلق الخلق. كل حاجة لله صفة كمال فيها، يبقى الكلام اللي احنا بنطلبه منكم ده لصالحكم انتم. أن يعبدوا الله، فكانت الفطرة سليمة يجب أن تستقبل هذا بالقبول. بيعدل توجيه. اتفاجئ بأنهم فريقين يختصمون، وما دام يختصمون يبقى فيه حكمين، حكم معه وحكم ضده. أبرار، إن الأبرار وإن الفجار، فإذا هم فريقان يختصمون. قلنا بقى إن التعبير القرآني كلمة فريقان كان يقول ايه؟ فإذا هم فريقان ايه؟ يختصمان. مش فريقين؟ وما قال لك لا، لأن أصل كلمة فريق اللي هي مفردة لجمع، يبقى كل فريق جمع، يبقى لما يقول يختصمون صح. وإذا كنا نفع من خصومة في أي شيء، وخصوصا إذا كان بين فريقين، هل هي خصومة فرد لفرد؟ ولا خصومة جماعة لجماعة؟ ولذلك قل في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين، كان صفية العبارة يقول إيه؟ اقتتلا أو اقتتلتا، طائفتين. نقول له لا، خد بالك إن كلمة طائفة لا تعني فردا واحدا، وإنما هي مفردة في اللفظ ولكن مؤداها إيه؟ جمع. كأني بقول وإن أفراد طائفة إيه؟ قاتلوا أفراد إيه؟ طائفة كذا. لكن نيجي نقول له تعالى، هو لما تكون في طائفه ضد طائفه، لما يجي يتقتل تقرير القتال بيتحدوا فيه، الطائفه بتقول يلا القتل الجماعه دي، والثانيين بيقول يلا القتل، فرايهم كفي الجماعه واحد، يدخل ولا ما يدخلش. لكن اذا دخلوا في الحرب، هل كل واحد ماسك واحد كده فرد وفرد؟ لا، ده ما حدش عارف انت هتقتل مين ومين هيقتلك. الافراد بقى ايه؟ تختلف مع بعضهم. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين، الأفراد لما يجوا في القتال يقولوا إيه؟ اقتتلوا. لان كل واحد هيبقى قابل واحد، مش الطائفه دي ماسكه سيف والطائفه دي ماسكه سيف وده يضربه ابدا، كل واحد بقلته، كل واحد بجرئته، كل واحد بشجاعته، كل واحد بحميته. فاذا هم فريقان يختصمون، الاختصام يعني فيهم مؤمنين بيه وفيهم ايه كافرين. الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضيه دي برضه في حته ثانيه، يقول ايه سبحانه، هذان خصمان اختصموا في ربهم، اختصموا في امر ايه ربهم، ايه هم مين الخصم الاول؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الايه الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الفريق الثاني ايه بقى؟ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ايه حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. يبقى دول اختصموا ولا لا؟ ادي فريق وادي ايه؟ يبقى ربنا بين لنا الفريقين بيعملوا ده ايه هم؟ والفريق الاول ايه والفريق الثاني ايه؟ وجزاء الفريق ده ايه وجزاء الفريق ايه؟ الثاني ايه؟ فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لكن قبل ما نقول الكلمة دي نقول لك الخصومة بين مؤمن بالله وكافر بالله، هذه الخصومة بتجمع الكفار في جهة والمؤمنين في جهة، يبقوا المؤمنين في دي متفقين والكفار في دي متفقين. نقول لك بقى ميزة المؤمنين ان سيظل وفاقهم حتى في نهاية العمر وفي لقاء الله في الجنة متفقين. ليه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ المتقين. يبقى إذن المتقين اتفقوا في الأولى ويتفقون في الإيه؟ في الأخر. لكن التانيين يعملوا إيه بقى؟ قال لك هتكون بينهم هم وبعض خصومة، يبقى في خصومة بينهم إيه؟ وبين بعض. في يوم القيامة يحصل إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ قال لك ان المجرمين نفسهم هم اللي هيبقوا خصوم لبعض، يبقى الحوار هيبقى في ايه؟ هيبقى بينكم وبين بعض، لكن المؤمنين متفقين، اتفقوا في خطة العمل في الدنيا واتفقوا في غاية الجزاء في الايه؟ في الآخرة. شوف بقى ربنا لما يعرف تخاصم اهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، احنا كنا بنعد المؤمنين من الاشرار، ما هماش ليه غيرة النار، كنا بنقول عليهم اشرار واحنا الاخيار، الاخيار هم اللي فين دلوقتي؟ هم اللي في النار. مالا قبل كده يقولوا ايه؟ هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب، هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، اصناف كثيره من العذاب، هذا فوج مقتحم معكم هيدخل عليكم. يقولوا لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم اللي بتقولوا لنا لا مرحبا بنا، ده احنا اللي بنقول لكم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس الايه القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وبعدين قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ولا احنا مش شايفينهم هم هنا برضه ولا احنا شايفينهم، ده تخاصم اهل النار ولا لا؟ إذن الخصومة في الدنيا بين مؤمن وكافر، وتكون في الآخرة بين الكفار وبعضهم، بين الذين أضلوا والذين إيه أضلوا، بين الذين اتبعوا وبين الذين اتبعوا. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ هل ذكر هنا استعجال؟ الكلام اللي هنا كله مجاش في القصة الأولانية أبدا. لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يبقى اذا في ايه؟ في سيئه استعجلوها، فبيلومهم على انهم استعجلوا بالسيئه قبل الحسن. فما هي السيئه وما هي الحسن؟ ما هو قالوا هات العذاب اللي انت بتوعدنا به دي وكنت من الصادقين، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين اللي فيه عذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الايه؟ قبل الحسنة. قال لك طب استنوا، طب انتوا لو جت تعملوا ايه؟ قالوا هو بعد لما تيجي السيئة نبقى نستغفر ونتوب ونرجع له. فاهمين ان الاستغفار في الوقت ده يقبل، مش هيقبل الاستغفار، انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. فهم بيقولوا ايه؟ بيستعجلوا العذاب اللي هو وعدهم به. قال لهم ما تستعجلوش في السيئة، كان يجب ان تستعجلوا انتم متأخرين الحسنة لحد ما يجيلكوا العذاب. لما يجيلكوا العذاب مش هتدركوا الحسنة لان مش هتقبل منكم. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. برضو الكلام ده مجاش في القصة بتاعت اللي مجاش ولا كلمة منه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني ايه؟ اطير استعمل الطيرة، ومعنى استعمال الطير ايه؟ اذا كان واحد يخسر عملية او يسافر او اي حاجة يقوم يلاقي اي طير يمسكه وبعد ذلك يشيبه كده ويسجره، فان طار الى اليمين يقبل على العمل، وان طار على الشمال يتشأمم ولا يعملوش. ادي السانحات والبارحات. طبعا هم قالوا احنا اطيرنا بك. قال ايه اطيرنا؟ التطير ده وتشأمم مش منكم، ده طائركم عند الله، قضاء مقضي عليكم. ايه الطير هو اللي هيحكم فيكم؟ حركته ولا اللي هيحكم فيكم؟ طائركم عند الله ما يقضيه وما يقدره. آية ثانية برضو أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم إيه مرسلون. قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا إنا تطيرنا. يبقى اذا الان طائركم معكم بذل من كفركم، وطائركم عند الله بانه يقضي بعد كفركم بكذا وكذا. يبقى المعنى جه ولا ما جاش؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا. وايه ايه اللي جاب الشؤم هنا؟ قال لك لانهم بمجرد ما جه وقعدوا بقى يعرضوه اصابهم قحط شديد وامتنع المطر وجاءوا في شده. قالوا ده بس ده وشوا علينا، هو ده اللي جاب ده بتاعنا. ما كانش يقولوا لا ده وش على المخالفة، لا ده وش عليه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الفتنة إما أن يكون بمعنى الاختبار، وإما أن يكون أن يفتنون عليه. الفتنة يبقى زي فتنة الذهب على النار. وكان في المدينة تسعة رهط. الكلام ده جه في القصه اللي هنقطع ما جاتش ولا حاجه لسه، يعني كان دي لقطات جديده لنا. مفيش واحد يقول ده قصه بقى مكرره، يقول له لا ده جايبه احداث جديده ومواقع جديده لم ترد في القصه الايه؟ في القصص. وهكذا كل الايه؟ كل القصص. فلو تنبه الانسان لوجد ان تكرار القصص كل قصه تعالج لقطه من اللقطات تكون مناسبه في النجم الذي ينزل على رسول الله لتثبيت اقواله. وكان في المدينة تسعة رهط. الرهط ده يقولوا اسم جمع ما فيش واحد من لفظه، ومن ثلاثة العشرة. تسع رهط كأنهم كان زي قبائل أو أسر أو فصائل، قبيلة فلان قبيلة فلان قبيلة فلان، وهم تسع ايه قبائل يفسدون في الأرض. طب ايه ماذا أفادت كلمة ولا يصلحون؟ هم قال لك لأن الإفساد قد واحد يفسد في حاجة ويصلح في حاجة. فما قال لك لا هم يفسدون ما عندهمش حتة ثانية يصلحوا فيه، مش خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. لا هم يفسدون، ومعنى يفسدون يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه. طيب وهل يعملوا حاجة ثانية صالحة؟ قال لك لا، من طبيعة الإنسان عادي مرة يصلح مرة يفسد، مرة يعمل شوية خير ومرة يعمل شوية شر. إنما ما دام يفسدون في الأرض ولا يصلحون تبقى إيه؟ تبقى تصميم على الإيه؟ الإفساد. ليه تصميم على الإفساد؟ قال لك لأن أي فساد في أي كون لازم له منتفعين به. ما يجي فساد ازاي؟ المنتفع بالفساد ده ساعة ما يجي واحد يجي يشوف واحد جاي يصلح ماذا يصنع به؟ يقول لك هيعطل علينا بقى الشغل ولا ايه؟ ولذلك احنا لما قلنا يكون في اداره كده واحد له دين وله خلق وملتزم ومش عارف ايه يبقوا متضايقين منه. ليه؟ لانه عمال بيجابه في الفساد، ما بيشتركش وياهم في الايه الفساد. يقول لك بقى لا سيبك منه ده اصلا حنبالي واعملها قوي مش عارف ايه اصلا اخدنا على جناحك الله ويهزقوه. ليه؟ لان هم عايشين على الفساد. والفساد يبقى فساد ليه؟ لان الفساد عشان الناس بتستفيد من هذا الفساد، ولذلك اصحاب الاستفاده من الفساد هم الذين يقفون في مواجهه الرسل، لان الرسول جاي عشان يصلح الفساد. فكان هيقضي على ايه؟ هيقضي على مكاسبهم اللي هم عايزينها. وكان في المدينه تسعه رهط، شوف تسعه بقى، يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا اي الرهط تسعه رهط دول، فقاسموا بالله. شوف شوف البجاحه، شوف قله العقل، شوف شوف السفاهه. العاميين بيتوا عشان يقتلوه، يقول لك تقاسموا بالله. يلا ناخد عهد على الله كده اننا نقتله، مش فاهم ايه الحكايه دي؟ تقاسموا بالله؟ طب ده هو جاي من الله وجاي يحجزه، تقوموا تتقاسموا بالله علشان تضروا رسول الله؟ يعني دليل على انهم اغبياء. ربنا بيسيب لهم منافس عشان يفهمك ان ما فيش عندهم نصفة عقل ولا في خدمة ضلالهم، حتى ما عندهمش عقل ولا في خدمة ايه؟ في خدمة ضلالهم. فتقاسموا يعني ايه؟ قالوا البعض يلا نحس كلنا نقسم بالله اننا نبيت الراجل ده ونقتله عشان نخلص من الفساد. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله. نبيته؟ احنا نعرف نبيته يعني نخليه ينام بالليل، مش كده؟ أما لك ده التبيت الثاني فيه تبيت يقطعك عن الحركة ثم تعود، ودي بيتوتتنا احنا نبات الليلاد ونصبح ايه؟ انما هم لا نبيت الا دميتها، يعني ما يقومش منها بقى، ما يجيلوش الصبح ثاني بقى يبقى نقتله. يبقى معنى لا نبيت انه يعني ايه؟ يبقى نقتله. طب لما نقتله مش له اولياء يجب الدم يطلبون؟ ثم لنقولن لوليه في الدم، الرحم بتاعه والعصبة بقى، ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. احنا ما شهدناش، ما حضرناش مهلك اهله، ولا نعرف الحاجة اتقتل فين ولا لنا دعوة بيه. فاذا كانوا ما شهدوش مهلك اهله يبقى هم ما شهدوش مهلكه من باب اول. طب ده اللي دبروه بقى، فاهمين ان الله يسلم رسوله عشان يموتوه ومحضرين الدفاع، اما شهدنا مهلك اهله ويحضروا الدفاع. اما ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، شوف بقى ومكروا مكرا، قالوا ايه؟ نقتله. ولما اهل الدم يجي عشان يطالبونا بيه نقول ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون، هذا مكروه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، والله خير الماكرين. يبقى اذا فيه مكر شر وسيء وفيه مكر خير، ولا يحيق المكر السيء الا اذا مكرت بخير ما يبقاش مكر، ده ابطال مكر للعدو، ده ابطال مكر لمين؟ والا سيبه هو ينكر به. ولذلك ربنا قال خير الماكرين، لانه يمكرون على بباطل ويمكرون لتبييت الشر، واحنا بننكر عشان ندفع هذا الشر. وما دام بننكر عشان ندفع هذا الشر وتصح الرساله والداعي الينا ينجح، يبقى ده خير ايه؟ خير الماكر. طيب ولذلك يقول لك المكر معناه ايه؟ شجره ممكوره. اما تشوف كده شجر يبقى رفيع كده متسلق جذوره تحت الارض والعيدان تتلف على بعضها، اما تمسك عود ما تعرفش الجذر بتاعه هو الجذر ده بتاع ده ولا بتاع ده، يعني مضلله ما تقدرش. انما لما بيكون مش ملفوفين على بعض تعرف العود ده جه وعود وحلو، انما ده هم عاملين ايه؟ نفسين على بعض، ساعه ما تلف على بعض ما تعرفش الغصن ده بتاع العود هو والعود ده بتاع الجذر هو، ما تعرف اهو ده المكر. يعني بتدارع تريد ان تصنع شيئا وتعمل على الخصم ايه؟ تداريه على الخصم. دي ماخوذ من شجره الايه؟ ممكورة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. طب هو المكر اللي يشعر به المنكر به يبقى مكر به؟ يبقاش مكر. يبقى المكر لازم يكون ايه؟ ايه محبوك ولا فيش حد يتروى، وإلا ما يبقاش مكر. احنا لما نيجي نبص لقول الحق سبحانه ولا يحيط المكر السيء الا والله خير الماكرين، نقوم نعرف ان في اشياء في ظاهرها مذمومه، انما في تحقيقها منها مذموم ومنها ايه. ولذلك ايه اقتربوا كثيرا من الظن، لكن في بعض الظن تظن ان عدوك مستخبي لك في الحته الفلانيه وعدوك مستعد لك مش عارف ايه، اعملها دي. يبقى مش كل الظن اسم، الظن اكثر اسم، انما ايه بعضه مش اسم. فانظر كيف كان عاقبه مكان. ولذلك في تعبير جديد دلوقتي يقول لك الناس عادت بتعامل الناس على ان كل واحد يكلمه مكار، يقوم ياخد كلامه باحتياط. ليه؟ لانه هو بكل كلامه مكار، يقول هو بينكر بقى. ولذلك قال لك الصراحه مكر القرن العشرين. ساعة ما يقول صريح كده تقول بقى هو ده كلام صح، ده هو بص ليه. ساعة ما تيجي صريح هو ده مكر القرن العشرين. ليه؟ لأن كل ما يقول لك ده اللي قدامه مكار. ساعة ما يقول لك إيه قلت له الصراحة يقول هو ده معقول، ده هو بس بيعن علي. فانظر كيف كان عاقبة مكره أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله إزاي؟ قال لك ساعه بقى ما قالوا البيت راحوا شافوه قاعد في المكان وراحوا داخلين عليه. ساعه ما جم يدخلوا عليه وجد كل واحد منهم يستقبله حجرا لا يعرف من رماه، اكن ربنا مسخر ملك بقى ملائكه كل واحد الصاد واحد كده. ساعه ما دخل راح رمى له بالحجر، يشوفوا رمي فاهلكوا جميعا. والنبي نجح هو ومين؟ هو من معه. أو أن الله صنع له حيلة خرج بها، وقالوا إنه ذهب إلى حضر موت، ولما رح لك مات فسموها حضر موت عشان كده. وقال قوم لا ده هم راحوا ينتظروه في حتة وقوم في سفح جبل كده واتزنوا فيه، وهم قاعدين اتجمعوا كده ومزنوه في سفح الجبل، راحت الصخرة نزل عليهم إيه مخلصة عليهم. المهم دمروا ولا ما دمروش، سواء كان بالملائكه اللي رموهم بالحجاره، سواء كان بانه هو نجا منهم، سواء كان بان الجبل وما يعلم جنود ربك الا هو. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين، وهم هم عايزين يهلكوه واهله، لا انتم العدل. فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا، الدليل ان مفيش واحد منهم ايه موجود، خاوية بما ظلم. ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. القصة دي بقى لما تشوف الاحداث اللي فيها واتكلمنا على القصة اللي في سورة الشعراء تجد ان دي جاب اشياء جديدة خالص. هل جاب سورة الناقة هنا؟ ما جابهاش. الله جاب سورة عقروها؟ ما جابهاش. ده الكلام جديد خالص. يبقى اذا القصه كررت لمعالم جديده. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون مقابل انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم ايه قاويه. ما جابش هنا المكر نوع ايه جابه. ثم قال الحق ولوطا اذ قال لقومه. ولوطا منصوب ليه؟ لان هناك ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، وهنا ولوطا يعني وارسلنا لوطا الى قومه. اذ قال لقومه جاي الحته الداء اللي هو كان عنده، اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. ذكر قال اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين، انما كلمه وانتم تبصرون ايه يعني وانتم تبصرون؟ يعني تتعالمون بها وتتجاهرون، فدل على ان الكل مجمع على العمليه وعلى ان لم يعد هناك ايه حياه. او انتم تبصرون ما حل باصحاب الفساد من اقضيه الله عليهم. يبقى تنفع كده وتنفع كده ولا ده ما يعرفش ايه؟ وانتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كلمة أنتم قوم تجهلون في ظاهر الأمر أنها تعرفوا أنتم تبصرون. طب ما دام تبصرون يعني تعلمون وترون وإلى آخره تجهلون يعني إيه؟ يبقى من الجهل ده مش ضد العلم، الجهل ضد السطح، لأن الجهل يطلق. الناس فاهمين إن الجهل ألا تعلم، لا، الأمية ألا تعلم، إنما الجهل أن تعلم قضية مخالفة للواقع. ولذلك اللي يتعب الأمي ولا الجاهل؟ الجاهل، لأن الأم خالي الذهن تقول له القضية يقولها خلاص، إنما الجاهل عنده إيه؟ عنده قضية مخالفة. يبقى أنت لك عملين معه، العمل العقل الأول أن تنزع منه قضية الباطل وأن تدخل له قضية الحق. كنت تنزع منه قضية الباطل وتدخل قضية الحق هي اللي عايزة. يبقى اللي بيتعب العالم إيه؟ مش الأميين، يبقى الإيه؟ الجهلاء، يبقى جاه. فما كان جواب قومه ذكر ما جاتش هنا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ ما هي العلة؟ ما هي الحيثية في الإخراج؟ عشان تضحك بقى، إنهم ناس يتطهرون. الناس يتطهرون دي عين عشان تطلعون به. ما هو زي ما قلنا، زي ما قلنا امبارح، إن يجي واحد بقى مثلا كده يقول لك يا شيخ زحزح الجدع ده من الديوان بتاعنا ده، أصله حنبلي وعامل لي مستقيم وبتاع، عشان يخرج جو إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس. شوفوا كلمة يتطهرون، بتقول يتطهرون يبقى أنت حكمت بأنك أنت نجس ولا مش نجس، عشان تعرف إن ربنا بيترك لهم منافس عشان يحكموا على نفسهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء، أي قبح، هذا مطر يقبح، فساء مطر المنذرين. يبقى مرة قال من طين، ومرة قال من ايه؟ من سجين، ومرة قال مصومة، ومرة قال منضودة. يبقى جاب التجميع ده، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، عشان يبقى المجموع انه امطر عليهم حجارة مصنوعة من سجين اللي هو الفخار المحروق، ومنضودة منظمة بسلسلة، يعني نزلة بايه؟ نزلة بحساب، ومسومة بمعنى ان كل واحدة منهم راح الواحد، كل واحد على روح الواحد. نعم.